وده معنى اخر انما احنا هنفسره او هنفسر الحديث بمقتضى الفاظ مجتمع. مقتضى الفاظ مجتمع انه لا يتحفظ من اصابة بدنه بالبول. الروايات الثلاثة تحمل على هذا المعنى وده اول. يعني بكده من الاضطرار والرشاش هو اللي بيخرج الاسلاميين ليس حسنا. ايوه نحن نقول هي دي العله. هي العله انه كان يصاب بالنجاسه ولا تتطهر منه. يعني ليس الاصل ولا لا ليس الاصل التطهر. لان طالما ان الحديث ورد بروايات متعدده فحمل بعضها على بعض اولى من افراد بعضها عن بعض. لا نقول هذا الرجل كان لا يتنزه عن دوله، يعني بمعنى انه لا يلقي بالا لما اصابه لا ساعة الفعل ولا بعد ذلك بتطهيره، فكأنه يصلي بدون طهارة فعمله مردود عليه. انما الاستتار نحن نقول ده في كل الروايات التي ثبتت من طريق واحد. ستعرف لو ان رواية الاستتار جاءت عن جابر المسي او ابن عمر او يعني مهم غير ابن عباس، ورواية التبرؤ والتنزه جاءت عن ابن عباس، فكل هذه تعمل في مجالها اللي هو السج طلب السج، والاخرى تعمل في مجالها اللي هو التنزه. انما الروايات عن ابن عباس وقصة واحدة لم تتعدد، يبقى لابد من حمل الروايات بعضها على بعض. ما يصلحش ان احنا نقول هنا بقى البعض ممكن يعني يتفلسف وكلها للتأسيس اولى من التأكيد، نقول لا ده مش تأكيد ولا تأسيس، ولكن ده توضيح وتبيين. فرواية يستتر تبينها رواية يستبرئ تبينها رواية ايه يستنزه او يتنزه. شكله في حالة الدورة سلام لك قرر ان هو التفادي الاستثنائي علة العورة ده الاولى، لان علة العورة مطلقة سواء في صلاة او غير صلاة. اما مسألة التطهير من النجاسة متعلقة بالصلاة فقط، ولا يلزم ان كل بائل يصلي. لا اما كل منشوف عورة كذا شفنا في اللفظ الحديث الاخر ان اللفظ مطلقة اذا الناقل يدد ليا الحديث اللي بعد الان وما ذلك الناقل يدد بحديث الاخر. الان لم تدرك ما اقول، اقول الان لم تقيد بحال صلاة او غيره، ولكن قيدت بروايات اخرى لقصة واحدة او الفاظ اخرى لقصة واحدة عندك يستثن يستنزه يستنزه. فهنا نقول ان القصة واحدة والراوي واحد، فهنا تحمل هذه اللفظ على تلك باعتبار انهم الفاظ لوضع واحد او لقصة واحدة روية بالمعنى، فايه اللي تحملها على ايه؟ على الالفاظ يحمل بعضها على بعض. ما يصلحش ان احنا نقول الاستتار معنى والتنزه والايه، والا كان قال ايه يستنزه كان لا يستتر ولا يستبرئ ليضيف حكمين، واضح؟ انما كان لا يستتر في رواية، ورواية تانية كان لا يستبرئ، ورواية تالتة لا يستنزه. يبقى هنا بنقول الألفاظ يبين بعضها بعضا بخلاف ما لو قال كذا وكذا، واضح؟ يعني تعالج بحال وقت الصلاة مش وقت البول. نقول النجاسة يطلب تطهيرها على الصلاة لأجل الصلاة إلا إذا ضاق الوقت، بحيث أنه خلاص أهو الآن أصيب بالنجاسة والآن دخل وقت الصلاة وأصبح مضيقا، إذا هنا يلزمه التطهير. نعم. هو أنا ذكر في سبب البول الصباطة كان طيب ماشي، وهو ده حكم ثاني. نحن نتكلم الان على حديث ابن عباس ما نفسرهاش بان الاستتار وكذا، ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ان يكون طاهرا ويدعو الى ذلك، وهو تجنب النجاسة مطلوب مطلوب. باب وجوب الاستنجاء بالحجر او الماء. عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا ذهب احدكم الى الغائط فليتصل بثلاثة احجار فانها تجزي عنه. رواه احمد والنسائي وابو داود والدارقطني وقال اسناده صحيح حسن. الحديث اخرجه ايضا ابن ماجه واخرج نحوه ابو داود والنسائي وغيرهما من حديث ابي هريره وهو يدل على وجوب الاستجمار بثلاثة احجار وفيه خلاف قد استثناه في باب نهي المتخلي عن استقبال القبلة. قال في البحث: والاستجمار بثلاثة احجار مشروع اجماعا. قوله فإنها تجزي عنه أي تكفيه، وهو دليل لمن قال بكفاية الأحجار وعدم وجوب الاستنجاء بالماء، وإليه ذهبت الشافعية والحنفية، وبه قال ابن الزبير وسعد بن أبي وقاص وابن المسيب وعطاء، وسيأتي الكلام على ذلك في باب الاستنجاء بالماء إن شاء الله تعالى. طيب، وابتداء حديث عائشة المذكور هنا رجاله الثقات إلا مسلم ابن قرب، هذا ذكره البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم في الشرح والتعديل، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديل، وذكر ابن حبان في الثقات وقال الذهبي لا يعرف، وفي التقريب مقبول طبعا إذا توبع. وقد حسن إسناده الدارقطني رحمه الله تعالى في السنة، ويشهد له حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، أعلمكم فإذا أتى أحدكم الخلاء فلا تستقبلوها ولا تستدبروها على القبلة، ولا يستنجي بيمينه، وكان يأمر لمحل الشاهد بثلاثة أحجار وينهى على الروث والرمة. هذا إسناد حسن. وسيأتي حديث سلمان رضي الله تعالى عنه وفيه أمره صلى الله عليه وسلم أن يستنجي الرجل أو ألا يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وألا يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، في لفظ إن شاء الله. نقرأ بيت الحديث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستثر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. رواه الجماعة، وفي رواية للبخاري والنسائي: وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى كان أحدهما، وذكر الحديث. قوله فقال إنهما يعذبان أعاد الضمير إلى القبرين مجازا، والمراد من فيهما. قوله لا يستتر بمثنتين من فوق، الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، وهو هكذا في أكثر الروايات قاله ابن حجر في الفتح. وفي رواية لمسلم وأبي داود: يستنزه بنون ساكنة بعدها زاين ثم هاء. وفي رواية لابن عساكر: يستبرئ بموحدة ساكنة من الاستبراء. فعلى الرواية الأولى معنى الاستبراء ألا يجعل بينه وبين بوله سترة، يعني لا يتحفظ منه، فتوافق الرواية الثانية لأنها من التنزه وهو الإبعاد. وقد وقع عند أبي نعيم: كان لا يتوقع، وهو مفسر للمراد، وأجراه بعضهم على ظاهره فقال معناه لا يستر عورته. وضعف لأن التعذيب لو وقع على كشف العورات لاستقل الكشف بالسببية وأفرح اعتبار البول. وسياق الحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية، فالحمل على ما يقتضيه الحديث المصرح بهذه الخصوصية أولى، وقد ثبت من حديث أبي هريرة مرفوعا أكثر عذاب القبر من البول، أي بسبب ترك التحرز منه، وقد صححه ابن خزيمة وسيأتي حديث تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. قال ابن دقيق العيد وأيضا فإن لفظة من لما أضيفت إلى البول وهي لابتداء الغاية حقيقة لما؟ من لما أضيفت إلى البول وهي لابتداء الغاية حقيقة، وأما ما يرجع إلى معنى ابتداء الغاية مجازا تقتضي نسبة الاستتار إلى الذي الذي عدمه سبب العذاب إلى البول، يعني أن ابتداء سبب عذابه من البول، وإذا حملناه على كشف العورة زال هذا المعنى. قوله من بوله، هذه الرواية ترد مذهب من حمل البول على العموم، واستدل به على نجاسة جميع أبوال الحيوانات، وقد سبق الكلام على ذلك في باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه. قوله يمشي طبعا كلام دقيق العيد هنا في غاية الدقة، لأن قوله أو لأن قوله صلى الله عليه وسلم تنزه من البول، من البول يبقى السبب هنا إيه؟ البول، يبقى السبب الموجب للعذاب والذي يجب أن يتنزه منه المرء هو البول، وستر العورة يأتي تبعا وليس أصلا. وعليه كما قلت في ليس يعني ان تفسير قوله لا يستتر بالتحفظ والتوقي ونحوها اولى من حملها على تأسيس حكم ايه حكم اخر. طبعا قوله هنا تنزه من البول وبيرد على ابي محمد بن حزم رحمه الله. أو يرد على أبي محمد بن حزم رحمه الله لأنه استدل بهذا الحديث على نجاسة عموم الأبواب، وسبق أن ذكرنا أن الألف واللام هنا في البول للعهد وليست للاستغراق. أما قوله هنا الذي استوقفني هو إيه حاجة وقد سبق الكلام على ذلك في باب الرخصة في بول ما يؤكل لحم، والحقيقة أن قوله الرخصة الرخصة ضد الإيه؟ ضد العزيمة، فكأن هذا يعني على خلاف الأصل. ومن قال إن الأصل النجاسة؟ الأصل الطهارة، فلا يقال باب الرخصة ولكن يقال باب القول في طهارة أبوال مأكول اللحم ونحو ذلك، لأن الرخصة على خلاف العزيمة، والرخصة تكون للمشقة ونحوها، مشقة ورفع الحرج وغير ذلك، فيكون الأصل النجاسة وخرجنا عنها بدليل لرفع الحرج والمشقة ونحو ذلك، فكحنا نقول كده خرجنا عن الأصل، الأصل عندنا الطهارة. نعم. قوله يمشي بالنميمة، قال النووي هي نقل كلام الغير بقصد الإضرار وهي من أقبح القبائح، وتعقبه الكرماني فقال هذا لا وتعقبه الكرماني فقال لا يصلح على قاعدة الفقهاء، فإنهم يقولون الكبيرة هي الموجبة الحد ولا حد على المشي بالنميمة. وتعقبه الحافظ بأنه ليس قول جميعهم، لكن كلام الرافعي يشعر بترجيحه، حيث حكى في تعريف الكبيرة وجهين، أحدهما هذا والثاني ما فيه وعيد شديد، قال وهم إلى الأول أميل، والثاني أوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر وللبحث في ذلك موضع غير هذا الموضع. قوله ثم قال بلى أي وإنه لكبير، وقد صرح بلى للالتفات نعم. وقد يعني طبعا لا شك ان معنى ان احنا نقول التفات يعني ما قبل بلى بخلاف ما بعده، فكأنه قال وما يعذبان في كبير باعتبار ما يظنان او يريان او يرى الناس عموما، اي وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يعني هنا في قوله وما يعذبان في كبير بالنسبة لظنهما او رؤيتهما او اعتقادهما ونحو ذلك، بلى انه كبير يعني شرعا شرعا نعم. أي وإنه لكبير، وقد صرح لذلك البخاري في الأدب من طريق عبيدة بن حميد من طريق عبد بن حميد عن منصور عن الأعمش ولم يخرجها مسلم وهذه زيادة خلد أن يخرج ويخرج يخرج مشهور عند كثير من اللي بيصيبوا الخرائط المشهورة أن كل حديث خرجه مسلم، هل في فارق بين أخرجه وخرجه؟ أخرجه صحيح أو رواه، فمن خرجه يعني أظهره من بطون الكتب كما يفعل مثل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ومن على ضربه فخرجه، أما رواه أو أخرجه يعني بسنده. عليكم السلام وبركاته. وهذه زيادة ترد على ما قاله ابن بطال من أن الحديث يدل على أن التعذيب لا يخص بالكبائر بل قد يقع على الصغائر، وقد ضرب مثلها من طريق ابي بكر عند احمد والطبراني. ابو بكر بقى الان اصبح متهم كمان يعني بدات عنه بكره شديده ما كنت اتخيلها ابدا من الدكتور محمد الله يسلمه، وراح انه بدات عنها رفاع مستميت بس محمد الأشقر مش عمر سليمان. لا أقصد قاسم. أيوة سيد. وهل هذا يعني هو في فارق بين الدكتور محمد الأشقر؟ هو طبعا خلص هنا بين الشهادة والرواية، هو طبعا كان البحث في أصله حديث ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فمضر الحديث على أبي بكر رضي الله تعالى عنه. يعني كأنه تابع من استنكر هذا الحديث فبدأ يبحث هل الحديث له شواهد ولا غيره، فوجد ان مضار الحديث على ابي بكر رضي الله تعالى عنه، وابو بكر فسر باعتبار انه ابى ان يرجع عن الايه لكن هو الايه وردت هل هو شاهد ولا قدر، هذه ليست ادري كيف فتته الله جل قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة، طيب هو ما رماه ولكن شاهد بما رأى، والتخفيق هنا للقاضي وليس للشاهد، هذه يعني لست أدري كيف فاتته، هذه واحدة. الثانية إن في فارق بين الرواية والشهادة، خصوصا إن اتفاق الأمة على عدالة الصحابة وكونهم لا يكذبون وكذا وكذا، فهذا يعني ما اعرفش ليه خلط بين الرواية والشهادة يعني حتى لو قلنا ان شهادته مرضوضة فلا ترد الولي. نعم هناك الرواية يصل انه الاستدلال عن التولي المرضى، خلاص يستدلون الاستدلال على كل شيء المرضى والعود بذلك، مثلا لو انتهت الادلة العود سيادة الرفض صار الفطرة السليمة. لا هذا من الناس عم يقتضوا ذلك وتعرف عليه في وقت من الأوقات. لكن هو طبعا اللي يحتاج هذا الباب. والعجيب ان الحديث له قصه. أبو بكر رضي الله عنه قال: ما نفعني الله عز وجل بعد إسلامي، ما نفعني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو اعتزل الفتنة بسبب هذا الحديث، يعني رواه أبو بكر اعتزل الفتنة، يعني روى الحديث وعمل بمقتضاه، ثم بعد ذلك يقال بأنه يأخذ حكم الشهادة وجهها. بس لو سلمنا له بأن شهادته مردودة. وشاهد مع مين؟ شاهد مع احد ولا؟ ايوه، هو شاهد على المغيرة. شاهد على المغيرة. شاهد هل حصل له الشهادة يعني؟ ايوه، هو كل الشهادة وشاهد عليه لانه رآه يفعل كده. وقد اختلف في معنى هذه الزيادة بعد قوله: وما يعذبان في كبير. فقال ابو عبد الملك: يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم ظن أن ذلك غير كبير، فأوحى إليه في الحال بأنه كبير فاستدرك، وتعقل بأنه يستلزم أن يكون ناسخا، أن يكون نسخا، والنسخ لا يدخل على الخبر. وأجيب بأن الخبر بالحكم يجوز نسخه. وقيل: يحتمل أن الضمير في قوله وأنه يعود على العذاب لما ورد في صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يعذبان عذابا شديدا في ذنب هين. وقيل: الضمير يعود على احد الذنبين وهو النميمه، لانها من الكبائر بخلاف كشف العوره، وهذا مع ضعفه غير مستقيم، لان الاستتار المنفي ليس المراد به كشف العورات كما ثبت. وقال الدودي: ان الكبير المنفي بمعنى اكبر، والمثبت واحد، والمثبت واحد الكبائر، اي ليس ذلك باكبر الكبائر. واحد الكبائر أي ليس ذلك بأكبر الكبائر قد قتل مثلا وإن كان كبيرا في الجملة. وقيل المعنى ليس بكبير في الصورة، لأن تعاطي ذلك يدل على الدناءة والحقارة وهو كبير في الذنب. وقيل ليس بكبير في اعتقادهم أو في اعتقاد المخاطبين وهو عند الله كبير. وقيل إنه ليس بكبير في مشقة الاحتراز، أي كان لا يشق عليهما الاحتراز من ذلك. وهذا الأخير جزم به البغوي وغيره، ورجحه ابن دقيق العيد وجماعة. وقيل ليس بكبير بمجرده، وإنما صار كبيرا بالمواظبة عليه، ويرشد إلى ذلك السياق، فإنه وصف كل منهما بما يدل على تجدد ذلك منه واستمراره عليه الاتيان بصيغة المضارعة بعد كان. إصرار على الصغيرة كبيرة يعني. لكن هنا في فارق بين الإصرار بمعنى انعقاد القلب على الشيء، والإصرار اللي هو مداومة الفعل. والحديث يدل على نجاسة الفول من الإنسان ووجوب اجتنابه وهو إجماع، ويدل أيضا على عظم أمره وأمر النميمة، وأنهما من أعظم أسباب عذاب القبر. قال ابن دقيق العيد: وهو محمول على النميمة المحرمة، فإن النميمة إذا اقتضى تركها مفسدة تتعلق بالغير أو فعلها نصيحة يستضر الغير بتركها لم تكن ممنوعة، كما نقول في الغيبة إذا كانت للنصيحة أو لدفع المفسدة لم تمنع. ولو أن شخصا فإن النميمة إذا اقتضى تركها مفسدة تتعلق بالغير أو فعلها نصيحة يستضر الغير بتركها لم تكن ممنوعة، كما نقول في الغيبة إذا كانت النصيحة أو لدفع المفسدة لم تمنع. ولو أن شخصا اطلع من آخر على قول يقتضي إيقاع ضرر بإنسان، فإذا نقل إليه ذلك القول اعتراض عن ذلك الضرر لوجب ذكره له. والحديث ايضا يذكر في هذا الباب فعل زيد بن ارقم رضي الله تعالى عنه لما نقل للنبي صلى الله عليه وسلم قول المنافقين. نعم. والحديث أيضا يدل على إثبات عذاب القبر، وقد جاءت الأحاديث المتواترة بإثبات، وخلاف بعض المعتزلة في ذلك من الأباطيل التي لا مستند لها إلا مجرد الهوى. فإذا لم يعرف اسم المقبورين ولا أحدهما، والظاهر أن ذلك كان على عمد من الرواة لقصد الشك عليهما، وهو عمل مستحسن، وينبغي ألا يبالغ في البحث عن تسمية من وقع في حقه ما يذم به. وما حكاه القرطبي في التذكرة وضعفه أن أحدهما سعد بن معاذ، فقال الحافظ إنه قول باطل لا ينبغي ذكره إلا مقرورا ببيان. ومما يدل على بطلانه الحكاية المذكورة أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر دفن سعد بن معاذ كما ثبت في الحديث الصحيح. وأما قصة المقبورين ففي حديث أبي أمامة عند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال لهما: من دفنتم اليوم ها هنا؟ فدل على أنه لم يحضرهما. وقد اقترح في المقبورين ثقيل كان كافرين، وبه جزم أبو موسى المديني. واستدل بما فيه عائشة رضي الله تعالى عنها. لا كانت عائشة كانت إنهما إن الميت لا يعذر كائنا عليه. وتدل بما وقع في حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم مر على قبرين من بني النجار هلك في الجاهلية، وفي إسناده ابن لهيعة، وجزم ابن العطار في شرح الأمر. هذا لو ثبت لكان دليلا على ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. لو ثبت، وإلا فقد علق النبي صلى الله عليه وسلم هنا عذابهما على فعلين بخلاف الكفر، يعني او دون الكفر. وجزم ابن العطار في شرح العمدة بأنهما كان مسلمين، قال لأنهما لو كان كافرين لم يدع لهما بتخفيف العذاب ولا توجه لهما، ولو كان ذلك من خطائصه لبينه كما في قصة أبي طالب. قال الحافظ: الظاهر من مجموع فرق حديث الباب أنهما كان مسلمين، ففي رواية ابن ماجه: مر بقبرين جديدين فانتفى كونهما في الجاهلية. وفي حديث أبي أمامة عند أحمد رضي الله عنه عند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم مر بالبقيع فقال: من دفنتم اليوم هنا؟ كما تقدم. فهذا يدل على أنهما كانا مسلمين، لأن البقيع مقبرة المسلمين. قال اللي جرى عليه العمل أيام النبي صلى الله عليه وسلم التفريق بين قبور المسلمين وقبور غير المسلمين، كان في حديث بشير بن الخصية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبور المسلمين فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. ثم مر على قبور المشركين فقال كذب. فكان من هدي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر المرء بقبر كافر أن يبشره بالنار، وهذا يلزم منه ألا تكون القبور مختلطة، وإلا كيف يميز قبور المشركين من قبور المسلمين، خصوصا اذا كانوا جمع. اذا كانوا جماعة يقول ابشروا مثلا بعذاب الله او ابشروا بالنار او نحو ذلك. فلجرى عليه العمل فصل قبور المسلمين عن قبور المشركين. ويؤيدهما في رواية أبي بكرة رضي الله عنه عند أحمد والطبراني بإسناد صحيح: يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى وما يعذبان إلا في الغيبة والبول. فهذا الحصر ينفي كونهما كان كافرين، لأن الكافر يعذب على كفره بلا خلاف. قال: وأما ما احتج به أبو موسى فهو ضعيف كما اعترف به. وقد رواه أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم وليس فيه ذكر سبب التعذيب، فهو من تخليط ابن لهيعة. استاذ ملتقط من الفتح، كله ملتقط من الفتح. موضوع الشرح ملتقط من الفتح، ولكن العام يقصد هذه الجزئية يعني. طيب تمنين حديث الأخير هنا. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منهم. رواه الدارقطني. الحديث رواه الدارقطني من طريق أبي جعفر الرازي عن قتادة عنه وصحح إرساله ونقل عن أبي زرعة أنه المحفوظ. وقال أبو حاتم: رويناه من حديث ثمامة عن أنس والصحيح إرساله. ورواه الدارقطني من حديث أبي هريرة وفي لفظ له وللحاكم وابن ماجه وأحمد: أكثر عذاب القبر من البول. قال الحافظ في بلوغ المرام وهو صحيح الإسناد. وعله أبو حاتم فقال: إن رفعه باطل. وفي الباب عن ابن عباس رواه عبد بن حمية في مسنده والحاكم والطبراني وغيرهم وإسناده حسن ليس فيه غير أبي يحيى القتات وفيه لين. ولفظه: إن عامة عذاب القبر بالبول فتنزه منه. وعن عبادة بن الصامت في مسند البزار ولفظه: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول فقال: إذا مسكم شيء فاغسلوه فإني أظن أن منه عذاب القبر. وإسناده حسن. وقال سعيد بن منصور: حدثنا خالد عن يونس ابن عبيد عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر من البول. ورواته ثقات مع الإرسال. ويؤيد الحديث ما ثبت في الصحيحين وغيرهما في الحديث الذي قبل هذا. قوله: تنزهوا من البول، التنزه البعد. قوله: فإن عامة عذاب القبر منه، عامة الشيء معظمه، فالمراد أنه أكثر أسباب. والحديث يدل على وجوب الاستنزاه من البول مطلقا من غير تقييد بحال الصلاة، وإليه ذهب أبو حنيفة وهو الحق، لكن غير مقيد لما ذكره من استثناء مقدار الدرهم فإنه تصديق بغير مخصص. وقال مالك: إذا لته في غير أوقات الصلاة ليست بفرض. واعتذر له عن الحديث بأن صاحب القبر إنما عذب لأنه كان يطرق البول يسير عليه فيصلي بغير طهور، لأن الوضوء لا يصح مع وجوده وهو تقييد لم يدل عليه دليل، وقد أمر الله بتطهير الثياب ولم يقيده بحالة مخصوصة. طيب، هذا الباب اللي هو وجوب الاستنجاء هو طبعا قال هنا بالحجر أو الماء. يهمنا مسألة وجوب الايه؟ وجوب الاستنجاء. القول بوجوب الاستنجاء هو قول الشافعية والحنابلة وقول في مذهب مالك رحمه الله تعالى. القول الآخر في مذهب مالك ومذهب الحنفية إن الاستنجاء سنة، واستدلوا بعدة أدلة اللي قالوا بأنه سنة يعني، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. محل الشاهد إيه؟ نعم، قال الجفاف: حوت هذه الآية الدلالة من وجهين على ما قلنا، أحدهما إيجابه على المحدث غسل هذه الأعضاء أو إباحة الصلاة به، وموجب الاستنجاء فرضا مانع ما أباحته الآية، وذلك يوجب النسخ وغير جائز نسخ الآية إلا بما يوجب العلم من النقل المتواتر وذلك غير معلوم في إيجاب الاستنجاء. ومع ذلك فإنهم متفقون على أن هذه الآية غير منسوخة وأنها ثابتة الحكم، وفي اتفاقهم على ذلك ما يبطل قول موجب الاستنجاء فرضا. وطبعا هنا الجمع بين الوجوب والفرضية باعتبار أن الحنفية يفرقون بينهم. قال: والوجه الآخر من دلالة الآية قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط فأوجب التيمم على من جاء من الغائط، وذلك كناية عن قضاء الحاجة، فأباح صلاته بالتيمم من غير استنجاء، فدل ذلك على أنه غير فرض. طبعا أجيب عن ذلك بأن الذي يقوم إلى الصلاة لا يجب عليه الاستنجاء، يعني لا يجب على كل قائم إلى الصلاة الاستنجاء، لأن الاستنجاء واجب في حال خروج النجاسة أو وجود المقتضي وهو النجاسة، وفي حال خروج النجاسة من المخرج تجب أو يجب الاستنجاء، لا يجب الاستنجاء في حال الوضوء المطلوب في الآية، إلا أن يقال بوجوب الاستنجاء عند كل وضوء فيصح الاستدلال بالآية. يعني لو قال قائل بأن الاستنجاء واجب عند كل وضوء لكان في الآية ما يرد قوله، لما هم قالوا بأن الاستنجاء واجب مع كل وضوء، لكن قالوا الاستنجاء واجب من الايه؟ بعد قضاء الحاجة. نعم. الشافعيين قالوا شفنا وجود الاستنجاء من حدث من دولة مباشرة من دولة مباشرة من دولة مباشرة من دولة مباشرة من دولة مباشرة من دولة مباشرة من دولة اللي يقول بان الاستنجاء واجب للصلاة او واجب مع كل وضوء اللي هو جاء التكليف به عند القيام للصلاة. نعم. طبعا قوله هنا بان نسخ الآية لا يجوز الا بما يوجب العلم من النقل المتواتر، طبعا ده على مذهب الحنفية انهم يقولون بان الادنى لا ينسخ الاعلى، لكننا نقول ان لا يوجد ادنى واعلى في نصوص التشريع، وخصوصا ما يتعلق بالاحكام العملية، لان الكل من عند الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اني اوتيت القرآن ومثله معه، ونسخ القرآن بالسنة ثابت في عدة مواقف. نعم. طبعا استدلوا ايضا اللي قالوا بالوجوب في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه، اللي قالوا بالاستحباب رضيه قالوا بالاستحباب، استدلوا بحديث ابي هريرة: من اكتحل فليوتر، وهي الحديث، ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد احسن. هذا ضعيف منكر، ضعيف منكر. ووجه الدلالة طبعا على فرض ثبوت عندهم انه ايه؟ نفى الحرج في تركه، ولو كان فرضا لكان في تركه ايه؟ حرج، لكن الظاهر والله اعلم ان الحرج المنفي هنا هو اللي هو الإيثار. نفي الحرج هنا متعلق بمسألة الايه؟ نفي الحرج يرجع الى الإيثار لا الى الاستنجاء، لأنه هو ومن استجمر فليوتر، خلاص فليوتر ده واجب ولا مش واجب؟ هيأتي اللفظ يقول ايه؟ من فعل فقد احسن. يبقى هنا تتكلم على الاستجمار، ثم وصف الاستجمار بالإيثار وقال من فعل فقد احسن، يبقى هذا نعم يعني يرد الى الايثار لا الى الاستجمار. نعم، فان صح الحديث. نعم. قال وهذا من باب النجاسات اليسيرة المتفق على العفو عنها عند الفقهاء. طبعا لو سلمنا بأن يسير النجاسات نعفو عنه في الجملة فإننا لا نسلم بأن أخر النجاسة من البول والغائط من اليسير المعفو عنه، فهو في مقدمة. لو اتفقنا عليها جدلا أن اليسير من النجاسات معفو عنه، هنقول طيب هل هذا من اليسير وما هو حد اليسير؟ يعني اختلف في هذا اختلاف واسع جدا، لكن الكل يقع بأن الباقي على الموضع من بول أو نجاسة قد لا يكون يسيرا، خصوصا مع تغير الأحوال. نعم لو كان مثلا رجل عنده إفساد أو نحوه ممكن يبقى المتبقي يسير أو قد لا يكون له أثر ظاهر. أما إذا كان في غير هذه الحالة كإسهال وغيره فممكن يفرش في المنطقة كلها بحيث أنه يقطع أي إنسان بأنه نجاسة مغلظة وليست مخففة كما. وطبعا يعني هذا التقسيم تقسيم خاص بالحنفية ثم إن على القول بأنها يسيرة فالعلماء ذكروا ضابط النجاسة اليسيرة التي يعفى عنها اللي هي ايه؟ ان يلحق بسبب الاحتراز منها مشقة عظيمة، يعني يدخل على الانسان مشقة عظيمة وحرج بالغ اذا كلفناه بالتلذذ او الاحتراز منها، او لا يمكن ازالتها كالاثر المتبقي في التجمع. يبقى في هذه الحالة أو تلك نقول إيه؟ يعفى عن يسير النجاسة إذا كان يلحق بسبب الاحتراز ضرر ومشقة بالمكلف، أو كان لا يمكن إزالتها كالأثر المتبقي في الاستجمار. أيضا استدلوا بأن الاستنجاء لا يجب بالماء مع وجوده والقدرة عليه ومن غير ضرورة توجب تركه، فإذا لم يجب الاستنجاء بالماء وهو آلة التطهير فكيف يجب بالحجارة أو غيرها من المخففات وهي ليست مطهرة؟ طبعا يجاب بأن كل استنجاء بالماء ليس واجبا بعينه لا يعني سقوط الاستنجاء كما هو الحال في التخيير بين الواجبات المخيرة كلها، أو الواجب المخير أن يجب واحد من أشياء ولا يسقط هذا الوجوب. التخيير في الأذان، التخيير في الأذان ليس في الحكم، التخيير ليس في الحكم ولكن في كيفية الأداء. فمثلا عندنا كفارة اليمين فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فأي شيء فعل أجزاءه هذا فيه تخيير. كذلك مثلا الصيد المحرم أو نحوه. فالحاصل أن ده اسمه الواجب المخير اللي يجوز للإنسان أن يكتفي بأحد الأنواع التي وقع فيها التخيير وهو واجب. لكن طبعا يعني طبعا بعض المعتزلة وغيرهم اللي بينفوا مسألة الواجب المخير ويقولون إن لا واجب مع تخيير، نعم لا واجب مع تخيير في أصل الحكم، أما في كيفية التطبيق فهذا لا حرج فيه وهو موجود. ثم إن الحنفية أنفسهم أو الحنفية أنفسهم يقولون بأن لا يتعين الماء في التطهير وخلفوا بذلك الجمهور، فكيف يقال هنا بأنه يتعين الماء أو الماء هو المتعين للتطهير؟ يقولون هنا بأن الاستنجاء لا يجب بالماء والماء هو آلة التطهير، فلماذا عدل عنه من غير ضرورة تدعو إلى ذلك؟ طيب الأصل مش واجب، ولكن يبقى مسألة الاستنجاء هذه من باب يعني الاستحباب فقط، أو يعني ما تألفه النفوس أو تميل إليه النفوس وليس من باب الشرع. فبنقول إن هما الآن إن كون الشرع خير المكلف بين الاستنجاء بالحجارة أو الماء فليس في هذا التخيير ما يسقط الوجوب. ثم انكم على اصلكم انتم كحنفية بتقولوا ان لا يلزم الماء في التطهير او ان الماء ليس هو الاصل في التطهير، وعندكم يجوز التطهير بكل ما يزيل النجاسة، فهنا كده على اصلهم هم. نعم، فالظاهر والله اعلم هنا ان ادلة الجمهور يصعب ردها، والقول بوجوب الاستنجاء هو الذي يترجح في هذه المسألة. ولعل المصنف كان ممكن يقول باب الاستنجاء بالحجارة او الايه او الماء هو المجد ابن تيمية، ولكن قال باب وجوب الاستنجاء بالحجر او الماء ليرد قول من قال به باستحباب فقط. يبقى هنا الكلام في مسألة هل يلزم ذلك على الفور ام يجب على التراخي، ده مسألة الايه في استنجاء هذه. هنا نقول الاستنجاء من باب إزالة النجاسة، وإزالة النجاسة واجبة للصلاة لو سلمنا بهذه القاعدة، يبقى هنا نقول إن الاستجمار لا يجب على الفور بل يجوز تأخيره حتى يريد الطهارة أو الصلاة، ويستحب تعجيله مخافة أن يلوث ثوبا أو ينسى التطهير منه قبل دخول الصلاة أو نحو ذلك. وقاسوا إزالة النجاسة على بقية شروط الصلاة. يقولون لأن الاستنجاء من باب إزالة النجاسة، وإزالة النجاسة واجب للصلاة وليس واجبا مطلقا، فعليه يجب الاستجمار اذا دخل وقت الصلاة، فان لم يدخل فلا يجب، يبقى هنا على التراخي. وقاسوا ازالة النجاسة على بقية شروط الصلاة، فاذا دخل وقت الصلاة وجد الايه الاستنجاء وجوبا موسعا بسعة الوقت ومضيقا بضيق الوقت فبقية الشروط. يعني الان ممكن يصلي في الحصة الاولى من الوقت او في الثانية او في الاخيرة، الوقت موسع بالنسبة له، فلا يتعين عليه الاستنجاء الا اذا ضاق الوقت بحيث لا يتسع الا لوقت الصلاة فقط، وده مثل ومثل سائر الشروط. وفي البخاري عن ابي داود وفي البخاري وسنن ابي داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول، لكن طبعا لفظ التبول ليست في البخاري، عند ابي داود تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. يعني ابن احمد يقول بان كنها تقبل وتدبر يعني مش هتتحفظ لانها لا تعرف قيمه المكان ولا غيره، لكن صرح لها في رواية أبي داود تبول وتقبل وتنبت في المسجد في زمان صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. واستدل به أبو داود على أن الأرض تصفر إذا لاقتها نجاسة بالجفاف. محل الشاهد هنا إيه؟ أنهم ما كانوا يتعجلون تطهيرها، ودليل استحبابها اللي هو ايه؟ هذا النصيف هو اللي احنا بنتكلم على ازاله النجاسه، اللي يهمنا هو استنجاء في ازاله نجاسه مش قياس، ده دليل ان ده ازاله نجاسه او هذا من باب ازاله النجاسه او ذاك من باب ازاله النجاسه. فهنا لم يبادر الصحابه الى رش ما او تطهير ما اصابته الكلاب بجولهم، لكن لا شك في استحباب التعجيل في حديث أنس في قصة الرجل الذي بال في المسجد فقد أمر أن يتسلم بإراقة. نعم والله هو ممكن أن يقال، لكن احنا ويمكن أن يقال أيضا ان في فارق بين الكلب يعني شرف العذاب ان الكلب لا يبول وهو يمشي ولا لا؟ يعني عادة في مكان مفروض تطهيره ولم يكونوا يتعجلون الى تطهيره. ايه؟ ايوه احنا لنا بغض النظر عن الاستنجاء واحنا بنتكلم الان دي نجاسه حصلت ودي نجاسه حصلت. هذا في موضع في بدن وهذا في مسجد. المكان يجب تطهيره كما يجب تطهير الايه؟ ها؟ يجب احنا مش قول كده طهارة البدن والثوب والمكان يعني في تلازم بين الثلاثة. نعم. ماشي ايه المشكلة؟ انا اقول لك على حاجة. انت دخلت دورة مياه مثلا وانقطعت في ماء لا يوجد ماء وليس معك مناديل ولا غيرها اذا جاز التطهير بالمنديل على ما سياتي الكلام فيه ان شاء الله وخرجت لبس الثياب فتاخد تغير تلوثت بالنجاسه تاخد تغير او تغسل النجاسه وضع النجاسه فيها اذا دخلت للصلاه. ومحل النجاسه ممكن تطيب. طيب ما انت هتعمله والان انت هتغسل ما هيأتي الكلام فيها ان شاء الله. هنتكلم الان ازالة النجاسة بالحجر. ازالة النجاسة بالحجر هل يلزم اليقين من زوالها ام يكفي غلبة الظن؟ دي مسألة هيأتي الكلام فيها. لا هنتكلم الان الشرع اباح للمكلف بل الاصل عندهم الاستنجاء بالحجارة. يعني ما كان معروف الاستنجاء بالماء قبل ان يفعله اهل قباء فكان الاصل عندهم الاستنجاء الاستجمار او الاستنجاء بالحجارة. انت تسأل عن هذه المسألة ولا مسألة التأخير؟ الأصل هو الاستنجاء الحجارة. طيب إذا كان أصل حجارة والحجارة ممكن لا تزيل إذا هو مش مثلا فقد يطلب الاستنجاء. ما هو أنت الآن طيب الآن يقول إن الحجارة مشروع عدد معين من الحجارة بحيث إنها لو لم يعني تزيل في المسحة الأولى تزيل في المسحة الثانية ثم الثالثة وأنت مطالب بإيه؟ بإن أنت تزيل ما تستطيع إذن ولا لا؟ أنت مطالب بإنك تفعل ما يتيسر لك. نعم. إنما المسألة وردة. الواحد يقول لك يعني معقول إن واحد وردة إن زي ما قلت كده يكون في خلاء وينقطع الماء ولا يجد ما يعني يستجمر به او يتفخر به يعمل ايه؟ لا سبيل الا انه يخرج هذا الوصف وبعد كده يبقى اذا دخل وقت الصلاة يغسل بدنه وسوء. لا يعني نتكلم الان قول ايه اللي يلزمه بال واحد طبيعته كده واحد شغال في المجال او طبيعته كده احنا نقول له لا ليه؟ إذا كان الشرع وسع عليه احنا نضيق عليه. أهم حاجة إنه يدخل الصلاة متطهر. ده اللي يهمنا، ده الشرع يكلفه بده. يعني الآن مثلا أنا أقول لك مثلا أنت حامل ابنك وبال عليك. ما هو معنى إنك تقول يجب على الفور إزالة النجاسة على الفور يبقى ساعتها ترمي الولد وتقوم تغسل ثيابك أو تبدل ثيابك. المرأة مثلا خلينا بلاش أنت. المرأة تعمل ايه بقى؟ يعني كل ما تتنجس تقوم تجري تتاخر نفسها يبقى هو احنا يهمنا ان هي لما تيجي تصلي تكون ايه؟ تكون طاهره. يبقى اذا هنا ازاله النجاسه لا لذاتها ولكن لمتعلقها اللي هو الايه؟ نعم. فاذا كان الامر كذلك وامام وقت انت الان الجنازه تجب عليك الغسل ولا لا؟ تجب عليك الغسل لكن انت يجب فاذا يبقى هنا الغسل للجنابه للصلاه او المساجد ده القاهره. نعم. طيب خلاص اذا دخل هذا او دخل وقت هذه العباده التي يجب لها الطهاره يلزمت الاغتسال لاجل الايه؟ لاجل الجنابه ولا لاجل العباده اللي يلزمها الطهاره؟ هو نفس الكلام. نعم. خلاص احنا خلاص دليل الاعداد استعداد التعديل هذا امر حتى في الغش حتى في كل شيء لان في تنافس او في مسابقه الى الخير في قطع الماده من اولها في فوائد كثيره. احنا بنتكلم على حكم شرعي هل يجوز ولا لا يجوز؟ طيب اذا عجز الانسان عن الاستلجاء فماذا عليه؟ طبعا اللي يرى ان الاستلجاء سنة هذا لا اشكال فيه. نعم. لانه لو تركوا مع القدرة عندهم لم يأثم. فكيف اذا تركوا مع العجز؟ اما من يرى الوجوب وطبعا هو الصواب كما رجحناه قيل يسقط عنه الاستلجاء. وهو مذهب طبعا الحنفية وقال الشوكان السيد الجرار طبعا الحنفية ابتداء بيقولون به الايه؟ الاستحباب. فكون الشوكاني ينقله ويختاره طبعا يختاره ماشي لكن ينقله عن الحنفية لا اصل الثالث اصل الايه؟ الحنفية انه يقول بوجوب الاستنجاء فالحنفية يقولون به الاستحباب فلا يصلح ان يذكر ان يذكره هنا مع الايه؟ في هذه المسألة. وقيل ان امكنه الاستنجاء بمن يجوز له النظر من زوجة او امة لزمه والا سقط عنه. هذا مذهب الحنابلة. ومذهب المالكية مثل مذهب الحنابلة في الرجل الا انهم قالوا في المرأة لا يجوز ان توكل غيرها بغسله من جارية او غيرها لكن ان تطوع زوجها بغسله فبها ونعمت ولا يجب عليه ذلك. هل فرقوا بين المرأة والرجل؟ الرجل زوجته او امته تزيل عنه هذه النجاسة او تغسلها باعتبار ان يجوز لها النظر الى موضع العورة. اما الرجل باعتبار انه لا سلطان للمرأة عليه فلا تلزمه بذلك ولكن ان تطوع هو بغسله عنها فلا بأس. طبعا هنا ان ابى فلها ان تصلي بالنجاسة ولا تكشف عورتها لاحد. طبعا هنا يعني من باب القول بالقول يذكر لان بيقع في هذه المسألة تساهل شديد بين اخواننا اللي يعني نراهم على الجادة في مسألة الافراح. لأن هم يعتبرون ان طالما خلى العرف من الاختلاط فلا حرج ان يدخل على المرأة من تدخل اي امرأة تدخل فلا حرج ويعني ينسون او يتناسون ان هذه المرأة او تلك ممكن ان تحدث مفاسد اشد من رؤية الرجال للمرأة. يعني لو ان هذه المرأة على غير استقامة هتصف هذه البنت او غيرها لزوجها واخيها وابيها او تجعلها يعني موضع حديثها ولا لا؟ فمثل هذا ينتقى حتى في مثل هذه الاحوال ينتقى من يدخل على المرأة في حال عرفها. واضح الكلام ولا؟ ايوه. لان هنا بنقول ان المرأة اذا لم تكن صاحبة دين او كانت جاهلة باحكام الشرع الوضع الطبيعي انها رجع من الفرح. ومعنى انها رجع من الفرح اذا كانت البنت صفتها ونعتها وشكلها والاخر فتصفها الى زوجها او الى اخيها او ابيها او غير ذلك كما لو انهم يرونها. وهو ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فممكن يكون بتعمد ويمكن يكون بايه؟ يكون بجهل. لكن تحقق المحظور ولا لا؟ ان هو صورة الدين انقدحت في دين هذا الرجل او ذاك. هذا يتحفظ منه لان كما قلت يعني بعض اخواننا بيتساهل جدا في هذه المسألة. المهم ان ما يكونش فيه ذكوك. طب بتفرق ايه؟ بل ان يعني ممكن يصل الامر هذا حدث مع ابن اخت اتصل بيه من الايام وقال بان التليفونات المنيلة اللي طلعوها جديدة دي هي بتصور هو طبعا البلد مش واخد باله فصوروا العروسة وكده بهذا على التليفون ده. وطبعا تصوروا بالتليفون طبعا الحال اهلها ما عندهمش تحفظ ولا غيره, فبدأ كل الناس كانت ايه مجلية وكده. مثل هذه الامور يعني يجب الايه التحفظ منها, خصوصا يعني مسألة العرض هذه يعني اغلى شيء عند الانسان طبعا بعد دين. طبعا دليل اللي قالوا بهذا التفصيل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم, وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم. طبعا لما كانت الامه والزوجه يجوز لهما رؤيه العوره كان ذلك جائزا ايضا. والله والله اعلم ان الخلاف في هذه المساله يرجع الى حكم كشف العوره للحاجه, والذي يظهر ان كشف العوره للحاجه جائز حتى للاجنبي, حتى للأجنبي, بدليل ان المرأة تكشف عورتها امام الطبيب ليداويها, والمداواة ليست ضرورة ولكنها ايه حاجة, ليست ضرورة ولكنها حاجة. ايه المشكلة؟ لا ندخل في حكم المصاب بسلة البول هو يقاس على المصاب بسلة البول مش العجب على المصاب. نعم. فطبعا احنا بنقول كشف العورة جائز للحاجة لانه محرم لغيره, وما كان كذلك تبيح الحاجة. واذا كان ذلك يحصل للميت فالحي اولى به, اللي هو ايه مسألة غسل هذا الموضع من الميت ورفع الأذى عنه. كشف اذا محرم غيره, لا لو انت محرم غيره مش معك كشف العورة محرم غيره اي كشف العورة لابد من كشف العورة محرم غيره. ايوه, لان يؤدي الى الزنا, المحرم الذاتي هو الزنا. انا قلنا انه يعني تم في الديانه انه امن امن الفتنه دول. لا انا قلت يعني ايه هو الكشف كيف؟ هل كل محرم لغيره يجوز مع امن الفتنه؟ هو محرم لغيره لانه يؤدي الى محرم ذاتي, والمحرمات الذاتيه هي التي تتعلق بحفظ الضروريات الخمس. فالزنا هو المحرم الذاتي, والنظر يؤدي الى هذا المحرم الذاتي فحرم لاجل ذلك, ولهذا يجوز في حالة الحاجة, يجوز في حالة الحاجة. اما الضروريات فتجوز في باب الايه او المحظورات تجوز في باب الضرورات. نعم. فنقول هنا اذا كان يحصل للميت مثل هذا الامر فالحي اولى به, لان بقاء هذه النجاسة يؤذيه اولا ويؤذي غيره ثانيا, ثم انه مكلف بالصلاة ويجب لها الطهارة متى كان مقتدرا بنفسه او بغيره, وبقاؤه على تلك الحال يوجب له حرجا وألما نفسيا لا يعلم قدره الا الله عز وجل. فالظاهر انه يجب تطهير وتنقيته من النجاسة متى كان ذلك ممكنا, ويكلف بذلك أولياء كل بحسبه, ولا يلزم من إزالة النجاسة طبعا أصلا. ثاني ممكن يعني أخر مساء يقول إيه في مسح العرض, فهذا المس يكون بحائل ويفعل ما يفعله مع الإيه مع الميت, إلا أن يضطر إلى رؤية العورة فنقول هذا جائز للإيه للحاجة, بل قد يصل الى الضرورة اذا قلنا بان لو بقيت هذه النجاسة عليه ففيها ايذاء نفسه وايذاء لغيره وتعطل عن الصلاة او فقد شرط من شروط صحة الصلاة عند الجمهور اللي هو طهارة البدن الى غير ذلك. فالظاهر انه يجب متى كان ممكنا, ويكلف بذلك من لهم من له يد عليهم او سابق إحسان إليهم. أنا برضو مسألة تتعلق بهذه جزئية مسألة النية، هل النية لازمة للاستنجاء أم غير لازمة؟ لو نظرنا إلى أن الاستنجاء عمل تعبدي هنقول ترجم النية، ولو نظرنا إلى أنه من باب إزالة النجاسات اللي هي فيها إدراك المناسبة بين الحكم والسبب اللي يقول عليه معقول المعنى، يبقى هنا نقول بأنها غير واجبة أو غير مشترطة. وهذا رأي الجمهور أنه لا يشترط تقديم النية للطهارة من الخبث عموما. فخالف القرافي فاشترط النية في إزالة كل النجاسات إلا إن خلافه شاذ. اعتبر قول القرافي هذا عن شاذ كما قلنا. وهذا الإجماع حكاه القرطبي وابن بشير وابن عبد السلام من المالكية والبغوي وصاحب الحاوي من الشافعي، قالوا بدليل أن المطر لو نزل على ثوب متنجس وزال النجاسة طهر الثوب، ولو لم ينوي تطهيره لأن النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمها. أيضا هنا اختلفوا في مسألة تتعلق بأيهما أفضل، أن يبدأ بالقبل أم بالدبر. طبعا أبو حنيفة رحمه الله قال يبدأ بالدبر، وخالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد فقال يبدأ بالقبل. وفصل بعض الشافعية إذا كان بالماء يقدم القبل وإذا كان بالحجر يقدم الدبر. الحنابلة قالوا يبدأ، ذكر وبكر بقبل والسيد تخير بأيهما تبدأ. وطبعا كل هذا الكلام لا أثارة عليه معي، لكن هم لهم تعليلات فقهية طبعا. والظاهر الله أعلم أن الأمر واسع، ولو كان هناك صفة مشروعة ومصلحة ترجى من وراء تقديم هذا أو ذاك ما كتمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان صنيع النبي صلى الله عليه وسلم على حال واحدة واطلعت عليها بعض أزواجه لنقلتها إليه، فالظاهر أن الأمر فيها واسع والإنسان يفعل ما يعني يناسبه أو يساعده على إزالة النجاسة دون حرج أو مشقة. هذه المسألة ربما أثرها الدكتور محمد، وهي هل يكفي في استنجاء غلبة الظن أم لابد من اليقين؟ الجمهور يكفي غلبة الظن، يكفي غلبة الظن أن الإنسان يغلب على ظنه أن عين النجاسة زالت. وقيل لابد من اليقين، وهو قول في مذهب الحنفية وقول في مذهب الحنابلة. استدل الجمهور بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، كان صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن، وده محل الشاهد، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات. متفق عليه. لكن طبعا نوقش هذا الدليل بأن الظن هنا ممكن يكون بمعنى اليقين. ولو سلمنا بأن الظن هنا على أصل معناه، نقول ان الصلاة لم يكتفي بالظن بدليل انه افاض عليه الماء بعد ذلك ثلاث مرات، فيحصل العلم بتعميم الماء. قالوا الجمهور يعني، وقد جاء العمل بغلبة الظن في كثير من العبادات فيقاس عليها الطهارة بالاستنجاء، ومن ذلك قال صلى الله عليه وسلم في من شك في صلاته واذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب. والتحري عمل بالظن، فإذا جاز العمل بالظن في الصلاة وهي مقصودة جاز العمل بالظن في الطهارة لها. فطبعا الوسائل لا أحكم الإيه؟ المقاصد، وإن كانت المقاصد هي الأصل على الصلاة مقصودة فيتحفظ فيها ما لا يتحفظ في غيره. فإذا جاز العمل بالظن أو بغلبة الظن في الصلاة يبقى يعمل بغلبة الظن في إيه؟ فيما هو وسيلة إليها. وفي حديث أسماء بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من غيم ثم طلعت الشمس. معنى ايه؟ انهم عملوا بغلبة الظن، لما غابت الشمس ظنوا او غلب على ظنهم ان غابت، وما ظنوا ان السبب في غيابها هو الايه؟ الغيب. وهنا قال شيخ الاسلام تيمية رحمه الله، وان كانت مسألة خارجة عن بابنا، يعني ان في هذا الحديث فائدتين. الفائدة الاولى انهم ما كانوا ينتظرون حتى يستيقنوا دخول الوقت، ولكن كانوا يعملون بغلبة الظن، خلاص من باب اذا غربت الشمس من هنا فقد افطر الصائم. الامر الثاني انهم لم يقضوا يوما مكانه، لانهم لو امروا بذلك لا توفرت الهمم على نقله، فلما سكتوا علم ان المخطئ في هذا لا شيء عليه. وهذا في الحقيقة يرد قول من قال ان الاصل بقاء ما كان على مكان، او الاصل بقاء النهار والاصل بقاء الليل، ويفرقهم بين الخطأ في الفطر والخطأ في الايه؟ الصيام. لكن الظاهر والله اعلم ان الخطأ نعفو عنه سواء في فطر او في صيام. كيف لكن الظن نعم ايه هو من قال ان غلب ظن على ظن لا لا هذا كلام ضعيف اجل كمان، يعني معنى اليقين انه لا يعفيه ظن شك، لكن هذا ظن نحن غلب الظن على ظن. ثم ان طلب اليقين في مثل هذه الاشياء قد يكون فيه حرج ومشقة بالغين، والحرج والمشقة مرفوع عن هذه الأمة. أما من قالوا بأنه لابد من اليقين، قال إن النجاسة حاصلة بيقين، واليقين لا يصح إلا بيقين مثله. وذكروا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة المعذبين في قبرهما، وأجيب عنه بأن الحديث ليس في رجل يستنجي ويعمل بغلبة الظن، وإنما رجل لا يستنزف من بوله ولا يقوم بما أوجبه الله عز وجل عليه من الطهارة والتحرز من البول. فالظاهر والله أعلم أن غلبة الظن هنا تكفي. فإحنا قلنا أن الشريعة راعت غلبة الظن في أحوال كثيرة ونزلتها منزلة اليقين، من ذلك مسألة النوم. النوم في نقض الوضوء، فقالوا ان يعني يغلب على الظن ان الانسان اذا نام خرجت منه ريح ونحو ذلك، فيقوم غلبة الظن هنا مقام الايه؟ مقام اليقين بخروج الريح، وان امكن انه ينام ولا يخرج ريحا. نعم. ليس الحدث من نفسه ولكنه مظنة بالحدث. فنقول هنا ان الشريعة اعتبرت غلبة الظن واقامتها مقام اليقين في مسائل، فمثل هذه المسألة تنسحب هنا، خصوصا اذا توقف عليها رفع حرج ومشقة عن الايه؟ المكلف. يعني انا اذكر من هذا الباب ان اتصل بي احد الاخوة الشرجاوي شرجوه يعني تتصور انه مثلا يغسل بماء او يستنجي بماء، ومع هذا يقول ان الماء عندما حمل النجاسة يفرش في المنطقة، فيحتاج انه يغسل ايه ثاني، خصوصا مع الايه اللي يستنجي مثلا بطريق اللي هو الاواعد الفرنجي ونحو هذه. يقول ان هو الماء مع اول تسلطه على موضع الاذى يعني يتنجى، ثم بعد ذلك يصيب المنطقه كلها، فيحتاج انه يغسل المنطقه مره ثانيه. ده حتى هو بيقول كده حتى يستيقن من انه طهر المكان. هي كده هو يعني طبعا الشيطان يدخل من هذا الباب. فلو قلنا بان يلزم اليقين هنا فتحنا باب من الوسواس على الناس لا يكاد يغلق، وهو مفتوح اصلا، هو مفتوح على كثير من الناس الا من رحم الله عز وجل. فالاصل هنا العمل فعلا بغلبة الايه الظن، هو قول الجمهور الحمد لله. طبعا هنا ايضا ان نقول ان الاستنجاء بالحجارة جائز ولو مع وجود الماء، هذا طبعا مذهب الائمة الاربعة. وقال ابن حبيب من المالكية لا يجوز الا لمن عدم الماء، وادعى ان الاستجمار قد ترك العمل به، لكن طبعا هذا كلام مردود. بل ان ابن رشد المالكي، قلت ابن حبيب من المالكية، ابن رشد المالكي حكاه اتفاقا، اتفق العلماء على جواز الاستجمار بالحجارة مع وجود الماء. وكنت ابن حبيب يدعي انه ترك العمل به، حتى لو ترك العمل به هل ترك العمل به ديانة ام اختيارا؟ لا شك انه اختيارا، نعم، والاختيار هنا لا يترتب عليه حب. الكلام برشد لا اختلاف في ان من اكتفى في استنجائه بالاحجار دون الماء فصلى ان صلاته تامه ولا اعاده عليه في وقت ولا غيره. الايه؟ قول يا من الاصل. اه طبعا هو ده الاصل. لا يزعم او يقول ان الاستجمار طرق العمل به. طبعا هو يحتاج الى انه يدلل على هذه المساله ابتداء، ولو فرضنا ان طرق العمل به فهذا لا يشمل القول بالنفس. اللي لأن يدخلوا الاختيار ان هنا الماء ابلغ وقد يكون غير معروف قبل ذلك، فدخل في باب الاختيار وليس في باب التبين او التشريع. تعالى كده ولا تستمر عراشي بزيز تتصدروا في وقت الضعين وتتصدر كده تشعروا بال يعني الواحد يدخل صلاة يعني يبقى مثلا 5 ساعة عشان يعني والله يسأل عن هذا الوقت يوم القيامة. لا يسأل عن هذا الوقت يوم القيامة. لا هو مرض يا شيخ يعني مرض يكون في صومة جدا يعني يحصل كل فترة كده ينزل نص من كده يعني لو انه خرج بعد القطرة الأولى هينزل القطرة الثانية في صيام بعد ذلك؟ طب يعني وهو مضطر ان يدخل مع القطرة الأولى؟ لا هو يدخل لانه بمجرد ما يشعر انه محتاج ان يقرا حتى يدخل. لا ما يدخلش انما يعني كما اننا نقول لا تنام الا اذا غلب عليك النوم، لانك لو نمت قبلها ربما تعالج النوم ساعه واثنين وثلاثه تغيب تضيع وقتا في غير مصلحه. فهنا لا يدخل الا اذا شعر فعلا بانه خلاص هيتبول على نفسه. هو لسه شفنا اصلا يعني بيقوم يدخل وبعدين يقطع بعد ذلك فترات يعني. ايوه هذه القطرات. ايوه عامل زي معرض سلس البول ولا ايه؟ لا اصل في سلس البول اللي هو ينزل البول عليه بصفه دائمه او مستمره، ولكن مثل هذا هو بين امرين، اما ان هو يشد خرقه على ذكره تمتص هذا البول حتى لا يلوث بدنه وثيابه ويخرج، فاذا دخل وقت الصلاه نزع هذه الخرقه وتوضا. ولا يقطع ولا يعني يضيع هذه المده من عمره، يعني نص ساعه كل ما يقضي حاجه ان شاء الله يبقى يضيع. المثل لا ينزل خارج التقاضيه في مجرى هو يشعر به ويشعر ان هو هينزل وهو ما بينزل. يعني انا اذكر ان احد الناس الطيبين هنا في القريه قرأ كلام غزالي في الأحياء وانه يقوم ويقعد ويتعلق بشيء مثلا ها يلعب عقلة والنجر ومش عارف ايه. فكان الرجل يعمل هذا تصور انه اصيب بسرطان في المثانة وانا كان بيقعد يعصر ويقوم ويقعد ومش عارف ايه كل ده ظن منه انه بيعمل صعب وان هو بيستبرئ فعلا وبيستنزه من بوله يعني ومنشرح هو بيعمله رغم ما فيها من عناء وعذابه يعني قال كان فيها عناء شديد جدا عليه. اولا بيغيب جدا في دورة المياه. الامر الثاني ان شوف بقى تخيل مثلا واحد عمال يقوم ويقعد وممكن هو بيقوم ويقعد يتتلوث ثيابه فكان بيضطر ان هو يخلع الجزء السفلي كله يعني يدخل كده عار الشطر او النصف الاسفل يعني علشان يقوم ويقعد بقى براحته. فتخيل مثلا ده يعني ويظن ان هو صح صح او يدخل على المرء نوع من المشقة والحرج. الامر الثاني انه يصعب ازالة عين النجاسة بتمامها. يبقى عند ايدين نقول يتجاوز عن يسير النجاسة. لكن مثلا لو انا خطرة الدول وقعت على سيره وهو يعلم عنها يعني لا القلبي بقى يبقى يجب ويسيرها بقى خلاص لا طب لو ده في محل طنبه وترشش نشي للبرع نفس الكلام ما نقولش يقطع عنه. فإذا كان أولا هو المتسبب في هذا أنه بلع على أرض صلبة. الأمر الثاني أنه معروف أن الغزاز يصل إلى مكان معين معروف خلاص خلاص مش معروف خلاص يمسح على المكان مسح خفيف وهنا بقى يخفف في التفصيل يعني لو مش عامل مكان النجاسة لا يخفف في التفصيل لكن لا يعفى عنها لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. لا ولو زال اثر هو يعلم يقينا بان في نجاسه في هذا الثوب لا يعلم مكان يغسل الثوب كله لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. لا يغسل الثوب كله يغسل الثوب كله ايوه احنا بنقول هو اللي هو اخطا في البدايه نعم هو اوقات ممكن يقول لحظه على حاجه ايوه ماشي ممكن يكون خصيه غير عنها خلاص بقى هو بيعمل بغلبه القران هنا اهو. ده اللي انا قلنا خصصناها في مساله غلبه القران يعني هذا ان هو حصل رذاذ على منطقه غلب على ظن ان هي دي المنطقه نفترض ان في نقطه طلعت فوق اعلى من كده خلاص نعم ليه؟ من الحضور والماء في تنقطع في تنقطع في تنقطع لان احنا بنقول هنا بان هو طبعا الاخر اللي وارد في هذا ضعيف اللي هو جمع الحجارة والماء ضعيف انما افراد احدهما هو الجائز وان كان الماء طبعا ابلغ. تقول ايه؟ هو كان رسول شيء مزاجي نعم بعضهم حمل على ان اذا عين النجاسة زالت او لم يكن مكان النجاسة فكان الرسول من اجل جريم بالمكان او ان عينها زالت مثلا بطول المخ. لا هو طبعا اقوى الاقوال هي قول ابي داود رحمه الله تعالى بانه جف بالشمس. احنا بنقول حكم على شيء فرع عن تصوره. حصل استحاله الان كان في تراب مبتل بنجاسه والان اصبح تراب جاف ليس فيه نجاسه خلاص فلنحكم عليه بهذا. في الوصف الجديد يعني. طبعا هو ده أسد سهل، لأن عشان نقول وده اللي قالها الدكتور محمد في الأول إن هم يعني يرفعوا التحرز، يعني بنقول لا، عادة الكلاب بخلاف ذلك، كلب عادة يأتي إلى مكان ويرفع قدمه ويبول في مكان واحد، نعم قد يهش أو يطرد فينتقل إلى مكان آخر، لكنه في البداية بيكون في مكان بدأ به، إذا حصل إنه طرد من هذا المكان بيذهب إلى مكان إيه آخر، أو قد يبول هو بدري في مثل هذا الوقت إذا طرد، لكن الآن في البداية معلوم من حال الكلاب إنها أيوة تتخير مكانا تبول فيه، وأقول ما كانوا يرشون من ذلك شيء. رشون هم على رش على إيه؟ أيوة إحنا بنقول هم يعني ابن عمر نفى الرش، ما كانش في رش. ليه؟ احنا بقى هنا العلماء منهم قال خلاص هم يعني تركوها حتى جفت وصلوا عليها فتطهر الارض بجفاف. نعم ده قول ابو داود. نعم هو جوبه بهذا الباب، هو جوبه هذا الباب. نعم الارض تطهر بالجفاف. نكمل ولا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. باب النهي عن الاستجمار بدون الثلاث الأحجار. عن عبد الرحمن بن يزيد قال سير سلمان علمكم نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل شيء حتى القراءة. فقال سلمان أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستنجي برجيع أو بعرض. أما الاستقبال بالغائط والبول فقد تقدم الكلام عليه في باب نهي المتخلي عن استقبال القبلة، وأما الاستنجاء باليمين فقد تقدم أيضا طرف من الكلام عليه في ذلك الباب. قال النووي رحمه الله تعالى قد أجمع العلماء على أنه منهي عنه، ثم الجماهير على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم، وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام. قال رحمه الله تعالى وأشار إلى تحريمه جماعة من أصحابنا ولا تأويل على إشارتهم. وقال أصحابنا ويستحب ألا يستعين باليد اليمنى في شيء من أحوال الاستنجاء إلا العذر، فإذا استنجى بماء قبه باليمنى ومسح باليسرى، وإذا استنجى بحجر فإن كان في الدور مسح بيساره، وإن كان في القبر وأمكنه وضع الحجر على الأرض أو بين قدميه بحيث يتأتى مسحه أمسك الذكر بيساره ومسح على الحجر، وإن لم يمكنه واضطر إلى حمل الحجر حمله بيمينه وأمسك الذكر بيساره ومسح بها ولا يحرك اليمنى. هذا هو الصواب. قال وقال بعض أصحابنا يأخذ الحجر بيساره والذكر بيمينه ويمسح ويحرك اليسرى، وهذا ليس بصحيح، لأنه يمس الذكر من غير ضرورة وقد نهي عنه. ثم إن في النهي عن الاستنجاء باليمين تنبيها على إكرامها وصيانتها عن الأقذار ونحوها، والحاصل أنه قد ورد النهي عن مس الذكر باليمين في الحديث المتفق عليه، وورد النهي عن الاستنجاء باليمين في هذا الحديث وغيره، فلا يجوز استعمال اليمين في أحد الأمرين، وإذا دعت الضرورة إلى الانتفاع بها في أحدهما استعملها قاضي الحاجة في أخف الأمرين في نظره. وأما النهي عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، وقد ذكرنا في باب نهي متخلي عن استقبال القبلة الروايات الواردة في هذا المعنى، وذكرنا هنالك طرفا من فقه هذه الجملة فليرجع إليه. وقد قال بعض أهل الظاهر إن الاستجمار بالحجر متعين بنصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليها فلا يجزئ غيره، وذهب الجمهور إلى أن الحجر ليس متعينا، بل تقوم الخرقة والخشب وغير ذلك مقامه. وقال النووي رحمه الله تعالى: فلا يكون له مفهوم كما في قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. ويدل على عدم تعين الحجر نهيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن العظم والبعر والرجيع، ولو كان متعينا لنهى عما سواه مطلقا. وعلى الجملة، كل جامد طاهر مزيل للعين ليس له حرمة يجزئ الاستجمار به. وأما النهي عن الاستنجاء برجيع أو بعظم فقد ثبت من طرق متعددة، والرجيع هو الروث، وفيه تنبيه على النهي عن جنس النجس، فلا يجزئ الاستنجاء بنجس أو متنجس. وقد ذهبت العترة والشافعي وأصحابه رحمه الله تعالى إلى عدم إجزاء العظم والروث. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يكره ويجزئ إذ القصد تخفيف النجاسة وهو يحصل بهما. ويدل للأول ما أخرجه الدارقطني رحمه الله تعالى وصححه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه أنهما لا يطهران. والنهي عن العظم لكونه طعام الجن كما سيأتي. وفيه التنبيه على جميع المطعومات، ويلتحق بها المحترمات كأجزاء الحيوانات وأوراق كتب العلم وغير ذلك. قوله القراءة هي العذرة. قال في القاموس: قرئ كسمع، قرأ وقراء ويكسر وقروء سلح والقراءة بالضم يعني العذرة. قوله القراءة، القراءة الممدودة لفظا المذكورة في الحديث بقوله علمكم إلى آخر الحديث، المراد بها الفعل نفسه للخارج، فينظر في تفسيرها به. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. الحديث الأول فيه ابن لهيعة، وقد أخرجه أيضا الضياء وابن أبي شيبة، ورواه النسائي في شيوخ الزهري، وابن مندة في المعرفة، والطبراني من حديث أبي غسان محمد بن يحيى الكتاني عن أبيه ابن أخي ابن أبي ابن شهاب عن ابن شهاب أخبرني خلاد بن السائب عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا تغوط الرجل فليمسح ثلاث مرات. وله طريق أخرى عن خلاد بن السائب عن أبيه في حديث البغوي عن هزة وأعلى ابن حزم الطريق الأولى بأن محمد بن يحيى مجهول وأخطأ، بل هو معروف، أخرج له البخاري. وقال النسائي رحمه الله تعالى: ليس به بأس، قاله الحافظ. وأما الحديث الثاني فأخرجه أيضا ابن حبان والحاكم والبيهقي، ومداره على أبي سعيد الحبراني الحمصي، وفيه اختلاف، وقيل إنه صحابي، قال الحافظ رحمه الله تعالى: ولا يصح. والراوي عنه حسين الحبراني وهو مجهول. وقال أبو زرعة شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في العلل. والحديث الأول يدل على شرعية الاستجمار بثلاثة أحجار ووجوبه، وقد تقدم ذكر الخلاف فيه في باب نهي المتخلي عن استقبال القبلة. والحديث الثاني يدل على الإيتار وعلى استحبابه وعدم وجوبه، بقوله صلى الله عليه وسلم: ومن لا فلا حرج. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: وهذه الزيادة حسنة الإسناد، وقد أخذ بظاهره القاسمية وأبو حنيفة ومالك، فقالوا: لا يعتبر العدد بل المعتبر الإيتار. وخلفه الشافعي وأصحابه رحمه الله تعالى غيرهم كما تقدم، وقالوا لا يجوز الاستثمار بدون ثلاث، ويجوز بأكثر منها إن لم يحصل الإنقاء بها. وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى ما هو الحق وهو الذي لا حليل، فقال: وهذا محمول على أن القطع على وتر سنة، فيما إذا زاد على ثلاث جمعا بين النصوص. والأدلة المتعاضدة قد دلت على عدم جواز الاستجمار بدون ثلاث، وليس لمن جوز دليل يصلح للتمسك به في مقابلتها، وسيأتي الكلام عليه وحفظه. ما زال الكلام رسلا بأداب قضاء الحاجة، وهنا باب النهي عن الاستجمار بدون الثلاثة الأحجام. في الحقيقة يعني عدول الشوكاني رحمه الله تعالى عن الالتزام بالتبويب الذي عقده المجد بن تيمية رحمه الله تعالى يجعل الجهد يتشتت، لأن الأحاديث التي يذكرها المصنف هنا عن المجد بن تيمية إنما أراد بها الاستدلال على شيء بعينه، فلا يصلح بسط القول في غير ما بوب له. فإذا جاء إلى ما بوب له خسرت الهمة في البحث، وهذا يعني من أعظم الخلل اللي موجود في هذا الكتاب، ما هو لا يرتبط في الشرح بتبويب المصنف. هو المفروض إنه يذكر في نهاية الحديث مثلا الفوائد اللي موجودة بخلاف التبويب، ويركز جهده كله على الايه؟ على الباب. الرجل الان يتكلم في مسألة باب النهي عن الاستجمار بدون الثلاثة الاحجار، يبقى كلامنا الان على ايه؟ الاستجمار بالثلاثة الاحجار، هل يجزئ او لا يجزئ؟ وهل المقصود الثلاثة الاحجار ولا تكفي ثلاث مساحات؟ واذا كان الامر كذلك والمسألة فيها خلاف، يصف الخلاف في المسألة لينظر ما هو الراجح من المرجوح في هذا الباب. ثم بعد ذلك نقول: وفي الحديث إشارة إلى أنه لا يستنجى به اليمين أو بالرجيع والعظم، ولكل مبحثه في حينه. فبسط القول في المسألة الأولى كما قلت باعتبار أنها أول ما قابله في الحديث، ثم قصر في المسألة. يعني الآن الاستجمار باليمين له باب المفروض خاص به، وسيأتي ذكر الحديث مرة ثانية، الحديث فيه أكثر من إيه؟ فائدة. فنحن نرجع برضو الكلام على مسألة الاستجمار باليمين اتباعا للإيه؟ تبويب المصنف، لألا نكون يعني قد وقعنا فيما انتقدناه على الشارع. مسألة الاستجمار بالثلاثة الأحجار، هل يشترط في الاستجمار ثلاثة أحجار أم لا؟ مذهب الحنفية والمالكية المعتبر عندهم الإنقاء بغض النظر عن العدد، الشافعية والحنابلة اشترطوا ثلاثة أحجار فأكثر، أو ما يقوم مقامها كما سيأتي في المساحات، وهذا اختيار أبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى. طيب، أدلة الحنفية على ما ذهبوا إليه من عدم اشتراط العدد، أول حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عليكم السلام ورحمة الله. ان اختلف العلماء في هذه المسألة، فالحنفية والمالكية قالوا المعتبر الانقاء بغض النظر عن العدد، فلو حصل الانقاء بمسحة واحدة او بحجر واحد اجزاهم. المالكية والحنابلة الشافعية والحنابلة